ترك الاستقصاء فيه أحرى من جار أو قريب أو من أثرى أو في الضيافة وما لم يحسني ذلك فيه كشراء كفني أو الضحية وشيء يشترى تريد أن تصرفه للفقراء فمن يضايق من المضايقة بحقه كالجار غير لائقة هتك أستار المروءة كما قال أجلاء الهداة الحكماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله: ترك الاستقصاء فيه أحرى من جار أو قريب أو من أثرى أو في الضيافة وما لم يحسني ذلك فيه كشراء كفني. ما زال الناظم يتكلم عن المروءة وعن محلها، وأن الإنسان ذا المروءة ينبغي له أن يترك الاستقصاء في المحقرات، سواء كان ذلك مع جاره أو قريبه أو مع ضيفه. وما لم يحسن ذلك فيه، معناها ما لم تحسن فيه، ما لم يحسن فيه مثلا التتبع كشراء كفني وضحية ونحن ذلك، فهذه أمور ينبغي الإنسان أن يبتعد عنها حتى يكون من أهل المروءة ويبتعد عن صفات أهل البخل. قال: وشيء يشترى تريد أن تصرفه للفقراء. كذلك ابتعد عن المضايقة في شيء تريد أن تصرفه للفقراء، ابتعد عن المضايقة فيه. فمن يضايق من المضايقة في حقه كالجار غير لائقة هتك أسار المروءة. فبسبب ذلك من يضايق من المضايقة في حقه غير لائقة هتك أسار المروءة، معناها شخص إذا ضايق شخصا آخر وذلك الشخص الآخر المضايقة في حقه غير لائقة فإنه قد هتك أستار المروءة كلها، هتك أستار المروءة كما قال أجلاء الهداة الحكماء. معناها كما ذكر العلماء بأن الإنسان إذا ضايق شخصا المضايقة في حقه غير لائقة فإنه هتك أستار المروءة ويعتبر بخيلا.